للغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبابنا في الله في كل مكان من أرض الله عز وجل، تحية لكم من الأعماق، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع هذا النور المتجدد دائما في أعماقنا جميعا، نداء الإيمان، نعيش مع أستاذينا الكريمين الجليلين الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والأستاذ الدكتور العربي كساط. نعيش هذه اللحظات مع آية فريدة جديدة من سورة الصف، حيث يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فتوقفني هذه الآية سيدنا الكريم، لأن هذه ختام سورة الصف، وأول سورة الصف سبح لله، وآخرها فأصبحوا ظاهرين، ما بينها برنامج عمل، والآية الأخيرة هي الخلاصة الدقيقة جدا التي تلخص كل هذه الواجبات التي أتت في هذه السورة: كونوا أنصار الله. هل يحتاج الله إلى نصرة؟ أما الأمر، ما الأمر في هذه الآية العزيزة؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان في هذا الكون كي يعمره بطاعته سبحانه وتعالى. لا يعمر هذا الكون إلا أن يطيع العبد ربه، وطاعة الله عز وجل أول مدلول فيها وأول بند فيها وأول شرط فيها أن أنصر دين الله. ونصر دين الله سبحانه وتعالى نصر لي، لأن الله لا يقيم هذه الدنيا إلا على طاعته. وإذا ظهر الفساد في البر والبحر، ما الذي يحدث؟ وفي الجو الآن، يعني في كل الأصعدة وعلى كل الأصعدة، عندما يفسد الإنسان، يعني سبحان الله، يعني للأسف الشديد، يعني يغير معالم هذه الأرض. ومعالم الأرض لا تقوم إلا على طاعة الله عز وجل. يعني يروى في قصص بني إسرائيل أن نبي الله سليمان مر على شجرة عليها عصافير أربعة، فقال: أتدرون ما تقول العصافير؟ قال: لا يا نبي الله، ما أنت الذي تفهم يعني. قال: لبنى منطقة. قال: إنما تقول عجبا، يقول العصفور الأول: يا ليت الخلق لم يخلقوا، فيقول الثاني: ويا ليته لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول الثالث: ويا ليته لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، فيقول الرابع: ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. سبحان الله. يبقى الخلق خلق، الخلق له هدف، الخلق له عمل، العمل يجب أن يكون مخلصا. هذا الإطار الرباعي يمثل نصرة الله في هذه الأرض. نصرة الله تقتضي أن أنصر من يدعو إلى الله، ولذلك سمي الأنصار أنصارا لأنهم نصروا الله ورسوله، وقفوا بجوار، يعني حتى يقال أن أبا الهيثم بن التيهان كان في بيعة العقبة أصغر الوقت، كان غلام، لم يكن عمره 15. فبعد أن بدأ الأنصار في البيعة توقف أبو الهيثم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، له أن يخف يعني، وسأل النبي سؤالا واضحا، يعني إن خلاص إحنا سوف ترمينا العرب عن قوس واحدة، هنأخذ بجوارك، يبقى إحنا ضد العرب، يعني إحنا قد بعنا واشترينا. طيب، إذا نصرك الله بنا هتعود بعد ذلك الى مكة. الجزئية اللي هي ايه؟ هي بقى المحبة. قال ذهب اختاركم انت. قال اذا لا نقي ولا نستقي. مد يدك. فالعجيب ان الهيثم رغم صغر سنين يستوقف كل الصحابة الكبار من الانصار ولو ما حدش يبايع لما مدوا ايديهم لا رسول. قال هل تعرفون علامة بيعكم؟ والله لئن بايعتموه ليغفرن اصنامكم ولتنهكن اموالكم ولتجتمعن عليكم عرفت ترميكم عن قوس واحده. قال رايتم انكم خازلون فمن الان والا فبايعوه والله انه لنعم البيع. شاب صغير 15 سنه عنده هذا الفقه في النصره في دين الله. ما هو هؤلاء المصطفين يعني يقال يقول بعض الناس من اصحاب الدروشه ان الصحابه ليس لهم كرامات. قول له هل هناك كرامه افضل من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى من العجب ان كلمه الصحابه تقال لمن يصحب من هو افضل منه. صاحب في اللغه ان يصاحب من هو افضل. فسمي الصحابه صحابا من صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ لم يقل بملاك الفيل ولا بمروض الفيل. ليه؟ لان الفيل افضل. لانه ابى ان يهدم الكعبة وهم صمموا على هدم الكعبة. فالفيل افضل منهم. فقضية ان الصحابة وضعوا نموذج النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فام سعد بن ابي وقاص تخوفه لم استظل بظل حتى تكفر بدين محمد. يقول يا الله تعلمين يعني جري بشي. والله لو كانت لك مئة نفس خرجت نفسا نفسا ما كفرت برسول الله. اي القضية استبان الحق. وطالما استبان الامر فالانسان لابد له ان ينصر لاننا في نصرنا لله سبحانه وتعالى يعني اعزاز بقيمة الانسان في هذه الارض. فالانسان عندما ينصر الله فهو ينصر دين الله سبحانه وتعالى وينصر الحق الذي تقوم عليه الحياة. دكتورنا الكريم يعني مسألة النصرة في واقعنا الان كيف تتصور اخواننا واخواتنا يقول لك انا عايز اكون نصيرا لدين الله عز وجل عايز اكون من انصار الله كيف؟ انا بصلي وبصوم واقرأ القرآن وبحفظ وخدت اجازة وعملت وبحضر دروس نسمع دروسكم في الفضائيات لكن كيف اكون فعلا كما امر الله كونوا انصار الله؟ اولا هذه الآية الكريمة كما اشرت موقعها في سورة الصف. وسورة الصف نسمع من خلالها جلجلة التدافع وعنوان كلمة الصف نفسه يعني من مظاهر الاجتماع البشري أن الإنسان يصطف مع من يماثله والمشهد الاجتماعي يعرض علينا صفين. صف تصوراته تختلف عن تصورات الصف الأعز لله حزب الشيطان. هذا هو التعبير. نعم. ويسأل الإنسان وهل الله جل جلاله بحاجة إلى أن ينصره العبيد المحاويج؟ لكن انصروا دين الله. فلماذا عدل عن التعبير انصروا دين الله الى التعبير انصروا الله؟ صحيح. هذا لا. لو قلت مثلا انت لشخص تعرض للشمس، الشمس تعرض الناس لها ام لم يتعرضوا؟ لا يضرها تعرضهم ولا ينفعها مقابلتهم لها. هذا دين الله عز وجل. هل يضره أن يستقبله الناس؟ هل أن لا يستقبله الناس؟ هل يضره أن يناكدوه؟ لا. إنما عندما أتعرض للشمس فأنا الذي أستفيد من نورها وأستفيد من ضوئها وأستفيد من كل ما زودها الله تبارك وتعالى به من عطاءات. هذا أنصر الله، كونوا أنصارا لله في رواية وقف وأنصار الله. طيب نظل إن شاء الله معا حتى يعني نعيش مع هذا النور شمس الله تشرق على الأمة والعالم كله بإذن الله تعالى. بعد الفاصل الدقيق جدا بإذن الله نعود إلى هذا الكلام العميق في أصله وفي جوهره. فأبقوا معنا لحظات ونعود بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى. نعود إلى هذه الكلمات المضيئة مع الشمس في إشراقها، والتي لا يضرها أن يتعرض الناس لضوئها أم لا. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. نحن إذ ننصره ننصر أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، مع هذه اللمحات الطيبة مع أخينا الكريم الأستاذ الدكتور العربي كالصاد صلى الله عليه وسلم. أنا إذا قلت مثلا للساقية لمجرى الماء أقول له انصر هذا المنبع، يعني انضم إليه، لا تقطع صلتك به. فهل المنبع يستفيد من الساقية أم الساقية هي التي تستفيد من المنبع؟ فأن ينصر المؤمنون الله عز وجل أن يبقوا صلتهم به بحيث يستمدون منه الهداية ويستمدون منه استمرار الهداية. هذا هو أنصر الله. الله جل جلاله أغنى الأغنياء عن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهو الذي يوفقنا وينسب إلينا فضل الأعمال الصالحة ليجزينا بها. يعني نحن مثل القمر، هل القمر يستمد ضوءه من ذاته أم من الشمس؟ والقمر إذا ركب رأسه يحدث كسوف وخسوف. والمسلمون ظلوا مشرقين إلى أن نبتت نوابت الفتن، فخطر لهم أن يستغنوا عن شمس الإسلام، فحالوا بمسالكهم بينهم وبين ضوء الشمس، فحدث كسوف حضاري وخسوف ثقافي. هذا يعني الكلام أخونا الكريم الأستاذ الدكتور العربي يذكرني بما كتبته الدكتورة زغريب هونكا العالمة الألمانية. كتبت كتابها شمس الله تشرق على الغرب، لكن المترجم القومي لم يرضى أن يذكر الله وترجم الكتابة بعنوان شمس العرب تشرق على الغرب، يعني شرق الله وحق العرب. يعني انظروا إلى هذا التجييف الرهيب الرديء. لكن على كل حال يعني ستظل شمس الله تشرق بإذن الله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين. تعرف لماذا شال كلمة الله جل جلاله ووضع كلمة أخرى؟ نعم، لأن لسانه ليس أهلا لأن يتعطر بمثل هذا الاسم، ولأن قلمه أسود ليس له أن يشرق بإشراق هذه الكلمة. الله هذا أشد حكم يعني في هذه القضية. هذا شتاء فضوخ. الحقيقة في مثال هنا ربنا سبحانه وتعالى كما يقال في لغة العرب بالمثال يدل الإشكال. كونوا أنصار الله، ثم بعدها كما قال عيسى بن مريم الحواري من أنصار إلى الله؟ فتميز الناس ولتستبين سبيل المجرمين. قال الحواريون نحن أنصار الله. في 12 واحد قال لك احنا شايلين الرسالة، احنا معه. والبقية بعده. قال 12 دول الله سبحانه وتعالى أيدهم في قلتهم. يعني نريد أن نعيش هذه المعاني ونطمئن المسلمين إلى أن قلتهم لا تعني أنهم لن يصلحوا ظاهرين. هو متى انتصر الحق بعدد أو بعدد أو بأسباب؟ الحق منتصر في ذاته. من كان يظن أن رجلا يقف على الجبل يقول أيها الناس أنا رسول الله إليكم جميعا، والله لتموتن مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تستيقظون. وبعدين يجد طفل أو صبي يؤمن به وامرأة وصديق، وبعدين تتوالى يوم أن هذا كان معه 84 رجلا وامرأة ليس إلا، يعني عمر يوم أن أسلم كان رقم 40 في الإسلام، سبقه 39. لكن القضية هذه فقهها عمر لما أرسل عمرو على حدود العريش يستمد من عمر مددا في فتح مصر. نعم. فيرسل الى عمر مصر قعد 4 سنين اكبر بلد او اطول بلد خدت وقت على طبعا. فلما ارسل له المدد ارسل اليه 4 من البدريين، فظن عمر ان هؤلاء يحضرون رسالة امير المؤمنين عمر، فقال له عمر في رسالته: يا عمر معك 4000 وارسلت اليك 4 من البدريين كل واحد منهم 1000 فقوام جيشك 8000. سبحان الله. هو كان عنده 4000 و 12000. ما هو لا 4 معاه، انت معاك 4000 وانا ارسلت لك 4 بدريين كل واحد منهم 1000، فانت معاك 4000 وانا معاك 4 بس كل واحد يمثل 1000، فمعك فقوم عمر الجيش عمرو انا معاك 8000 ومعاك 4004. سبحان الله العظيم. يعني خدمناها عشان اولادنا وبناتنا في الاسلام 4004 هذا مع عمر، لكن عمر قوم جيش عمر ب 8000. واحد لما يرسل ابو بكر القعقاع بن عمرو لخالد يقول له ان جيش فيه القعقاع لن يهزم ابدا، فالقعقاع خلاص اذا كل واحد منهم بهذه القبضه بامه. يعني سبحان الله، يعني ابو ذر يتخلف في تبوك وياتي بعد ان تهرأت معلو وتعطل في خصها، فيقول كن ابا ذر فكان ابو ذر. قال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه وحده. ده يبعث وحده ايه؟ كابراهيم الخليل يبعث امه. مذهب في الحياه قصه حكايه. فكل يعني الذين يتشبهون بالاول من الدعاء كما قال عيسى ابن مريم للحواري: من انصار الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، امنا به. فاذا هؤلاء اعدوا نفسهم لنصره دين الله، فما الذي حدث؟ فهنا ياتي التأييد. فلما ياتي التأييد فاصبحوا على عدوهم قاهرين وظاهرين. لماذا؟ لان الغلبه للحق والحق ابلس. اما بعض من بني جدتنا الان يظنون ان الباطل هو الذي غلب، لان الباطل رفع رايته، فاجتمع اهل الباطل حوله واصبحوا في اذان المؤمنين كالطبول الفارغه، وفي اذان مدعي الايمان ان لهم تاثير ولهم قوه. اما اذا رفعت علم الحق يوما سوف تجد اعلام الحق تجتمع من حولك، لان الحق واضح، لان الانسان الذي يسير نحو الحق بنصره الله كالذي يسير نحو الشمس، قرص الشمس ظله خلفه الدنيا وما فيها الحياة الدنية، واذا تنكب والتفت واعطى ظهره لشمس الحقيقة فعندئذ ظله امامه يجري خلفه ولا يلحقه، لان الدنيا لا تغني عن الاخرة. ما شاء الله. الحقيقة انا يعني يبدو لي استاذنا، وارجو تصححوني استاذنا الدكتور عمر واستاذنا واخونا الكريم الدكتور العربي، يجري ان قضية النصرة تتجاوز ان انا فقط اصلي واصوم واذكي، يعني في 4-5 واجبات اذا الانسان فعلا تشبع بها مش بس يعني خدها. رقم 1 العلم بهذا الدين، يعني لابد ان انا فعل ولن تتعلم حتى تتألم، يعني مجاهدة للنفس حتى تتعلم. رقم 2 العمل بهذا الدين خاصة فيما خالف الهوى الداخلي والعرف الخارجي. رقم 3 الدعوة إلى هذا الدين بكل ما أعلم، عرفت حاجة أنصرها في كل مكان. رقم 4 الدفاع. أشخص المضمون الفعلي لكلمة النصر. نعم. الكلمة الأولى ذكرنا أستاذنا 4، فكيف يعطى 4 يساوون 4000؟ نعم. هؤلاء لما اتصلوا بالله استمدوا طاقات لا يملكها غيرهم. نعم. فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق ما، وترجون من الله ما لا يرجون. الاستمداد هذا يعني أنا إذا أردت أن أحمل هذه لا أستطيع، آتي برافعة فأحملها. نعم. ما تفضلت به الآن بهذه الأمثلة يعني النصر. اولا انت ما ذكرت هذا فيه الكفاية، يعني في هذه هذا هو النصر. كثير من اخواننا يظنون ان النصر لا تطلق الا في ساحة المعركة. لا، المعركة الاجتماعية المعركة الاجتماعية، عندما نبني مجتمعا صالحا مصلحا نكون قد نصرنا ديننا الذي نؤمن بقيمه وقدرته على التغيير والتحسين والتجميل. أذكر مأجور شكر الله لدينا الكريمين وأخوين العزيزين، والحقيقة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العلم الفياض، وأرجو أن نأخذ هذه الكلمات إخواننا أخواتنا نأخذ الجد لننصر دين الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيظهر الله هذا الدين بوعده سبحانه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن.